قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. أربعة ذي الحج، أسأل الله عز وجل أن يتقبل حج من إخواننا الحجيج، وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. ومعي معكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. رحم الله بكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. يا رب يغفر لنا ما لا تعلمون. يا رب يسترنا وإياكم بستره الجميل. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الحياة مشاركة، نذكركم بهذه الحملة التي دعت إليها قناة الندى الفضائية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا فضيل الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء وإياكم. هل يجوز أن أعطي ملابس يعني جيبات لبنات؟ أنا متأكدة أنهم هيلبسوا يعني بيلبسوا بجيبات بدل يعني حاجات وطرح قصيرة، هي تخشى يعني أن يكون عليها وزر أو ذنب لأنها ستعطي هذه البنات هذه الجيبات. شيخي كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يأخذ بأيدينا وإياكم إلى الحق، وأن يردنا إليه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السائلة الكريمة: لا يجوز للمسلم أن يعين المسلم على معصية الله، وهذه الثياب يجوز لك أن ترتدينها في بيتك كما تشائين، أو تعطيها لأخوات تثقين أو فتيات منتقبات تثقين تماما أنهن يرتدين ذلك في بيوتهن أو أمام البنات في داخل نطاق الأسرة. أما إذا كنت على يقين أنها ستخرج بها خارج باب البيت فلا تعطى حتى وإن تلفت، بارك الله فيك. هي تقول إن هي يعني الأخوات تقول هي أنها متأكدة أنها ترتدي هذه الجيبة على بضيهات وطرح قصيرة. لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حاضر. أستاذ سيد، السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. يا مرحبا. ربي يسعدك يا رب. اتفضل. استاذ سيد. انا والله عندي سؤال. هات السؤال الله يرضى عنك. انت بتغيب في الكلام ليه يا استاذ سيد؟ اتفضل. خاطئ يا ابن. الاول اما صلى الامام في التكبير يقول الله اكبر. يمد في لفظ الجلالة. فهنا هل فيه صح ولا غلط؟ في تكبيرة الإحرام. لا، التكبيرات كلها في الصلاة كلها. كل الصلاة كمان. طيب. التكبيرة في السلام بيمد في السلام. يعني مثلا العشاء الأربع تكبيرات في العشاء اللي كل التكبير. طيب. حاضر. في سؤال آخر؟ طب ولو سمعت عاوز آخد رقم شخصين السرسية. رقم فضيلة الشيخ سامي السرساوي مع الشباب في غرفة التحكم، ما تقفلش، خد الرقم من الشباب. معانا اتصال آخر؟ استاذ محمود. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا يا استاذ محمود، ازيك الابن الغالي محمود؟ اتفضل. الحمد لله. عاوز اعمل 3 اسئله. السؤال الاول يا عم الشيخ، اتفضل. كانت امي تحكي لخالتي عن اي مشكله عاديه عن الاولاد. تحكي لخالتي عن مشاكل مع في الاسره يعني. طيب هتصل تاني يا محمود عشان بقيه الاسئله. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي. الأستاذ سيد يعني يسأل عن الإمام الذي يعني يمدد في كلمة الله أكبر في تكبيرة الإحرام وفي باقي التكبيرات في الصلاة، فما حكم هذا المد شيخ الكريم؟ نقول للأحبة الكرام، أما في تكبيرة الإحرام فلا، تكبيرة الإحرام الله أكبر، ما فيش المد ده، فيش مد. أما في بقية الأركان فهناك رأيان في الفقه. أن الرأي الأول أن الإمام لا يأتي بالتكبير إلا وهو قريب من نهاية الركن، يعني مثلا عندما أنزل إلى السجود فعندما أقترب من الأرض أبدأ أكبر، هذه واحدة. وهناك رأي يرى أنه يجوز للإمام أن يبدأ التكبير من أول الركن إلى آخره، الله أكبر، هذا في الركوع والسجود والرفع، وهو يهوي بالسجدة أو بالركوع بالضبط. نعم. نعم، فله أن يفعل هذا وله أن يفعل ذلك، لكن في تكبيرة الإحرام والسلام هذا لم يثبت ولا يجوز. نعم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال الشيخ 4 أسئلة؟ تفضلي. الله يرضى عنك. لو واحد ابتدي صلاة الفجر وصحى على صلاة الظهر، كيف يأتي صلاة الفجر؟ يعني استيقظ عند صلاة الظهر؟ يعني مثلا قلت معاه صحى على صلاة الظهر، فكيف يأتي صلاة الفجر؟ لكن دي مش عادته. ايه؟ مش عادته ان كل يوم بيصلي الصبح مع الظهر؟ لا لا، ده لو لا مش عادته. طيب. فغصب عن الواحد يعني. طيب كيف يصلي الفجر؟ السؤال الثاني، لو واحد فات مرأة في البيت لازم تنتظر الإقامة ولا تصلي عادي أول بعد ما الأذان ما يأذن؟ طيب المرأة في البيت الإقامة، حاضر. السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما هو الذي فرضه الله علينا بالزوجة يعني من ناحية أهل الزوج، من ناحية الأم والأب حقوق والأخوات، ومهما حقوق أهل الزوجة على الزوجة؟ الايمان الذي فرضه الله علينا من ناحيه اهل الزوج، ما حقوق اهل الزوج على الزوجه؟ وما منعمل معهم بالامتحان بالتقصير. طيب السؤال الرابع، هو الواحد ينفع لو ساعد حد في حاجه يقول مثلا انا فعلت هذا محبه في الله ثم محبه في هذا الشخص، ولا يقول محبه في الله في الاول وفي الاخر؟ معلش اخر حاجه، ينفع 3 اخوات يشتركوا في تضحيه خروفين؟ رغم 3 اخوات 3 في خروفين يعني اضحيه، 3 من يعني 3 ايا كانوا بقى اخوه او غير اخوه يشتركون في اضحيتين في خروفين يعني. بس 3 دول كل واحد فيهم فاتح بيت. حاضر. حاضر. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الأستاذ الابن محمود يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. طيب أستاذ سيد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ سيد. وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون، الله يرضى عنك. هتغيب عنا كده أستاذ سيد. السلام عليكم. طيب لو الام بتحكي للخاله الزوج مثلا فعل او حدث كذا او كذا، هل هذا من الغيبه شيخي الكريم؟ هذا ما فهمت من السؤال. اقول للسائله الكريمه او للابن الكريم لينقل لامي او كانت تسمعنا، هذه غيبه محرمه ولا تجوز شرعا الا اذا كانت تستشير حكيمه او حكيما يقوم بنصحها لتجنب الخطأ وفعل الخير، فلا بأس. من باب المشورة من باب المشورة أو من باب يعني لا الفضفضة يعني. هذه غيبة محرمة شرعا ومنهي عنها، وعلى النساء والأخوات والرجال صغارا وكبارا أن يجتنبنها وأن يبتعدن عنها أن يبتعدوا جميعا رجالا ونساء عنها حتى لا نقع فيها في الإثم والوزر أمام الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا كان دفعا للظلم أو رفعا له ومشورة ونصحا لا بأس ولا حرج، أما غير هذا فنجتنبه لأنه محرم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأستاذ محمود، السلام عليكم. أهلا عم الشيخ. أهلا يا أستاذ محمود. أكمل أكمل السؤال يا عم الشيخ. كانت أمي تحكي لخالتي عن أي مشكلة عادية عن الأولاد تحدث في البيت. ولكن مش الوالد يعني. الأولاد. الأولاد. أولاد عملوا محمود عمل. أو أكون أنت يا محمود. لا عادي. طيب. أيوة. ولكن بعلم أبي. أتوسل فيك الخير. ما شاء الله تفضل. ولكن بعلم أبي. فكانت خالتي تمسح أمي بشيء تعمله لتحل المشكلة. وبعد ذلك قطعت خالتي الاتصال مع أمي. ولما سألت أمي خالتي عن السبب قالت لها أنت لذلك تأكليني لحم ميت. فهل هذه نميمة أم لا؟ والسؤال الثاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من يدعون إن أمتي يدعون إلى يوم القيامة غرا يوم القيامة غرا محجلين من آثار السجود، ما معنى هذا الحديث؟ والسؤال الثالث عن الشيخ، هل بعد موت الميت يتم حسابه في القبر مباشرة ولا بعد فترة طويلة أو قصيرة؟ هل ايه؟ يتم حساب الميت بعد موت الميت يتم حسابه في القبر مباشرة ولا بعد فترة طويلة أو قصيرة؟ وكل عام وأنتم طيبين شيخ سامي السبتاوي. أنا يدعي لي وأخواتي بالنجاح والتوفيق ولأبي بسعة الرزق وأن يحمل وأن يصلي لي أبي وأمي ويصليهم لينا. اللهم آمين. ربنا يحفظك يا ولدي. وعليك السلام ورحمة الله. أمة الله، السلام عليكم يا أختنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا يا شيخ. معلش يا شيخ، بس أنا كان عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول كان إيه؟ انا في انتظار السؤال الاول، اتفضلي. السؤال الاول عن حكم السور المعلقه ولا عموما؟ عن حكم التصوير يا شيخنا. ماشي. التصوير، حاضر. عن حكم التصوير. السؤال الثاني، اخت فتره رمضان اللي فات ورمضان بتاع السنه اللي قبلها، بسبب ولا بدون سبب؟ عليها صيام وكفاره ولا صيام بس؟ يعني فطر بسبب الولادة والرضاعة وكده؟ حاضر. السؤال الأخير يا شيخنا، ينفع إن أنا أقول سيدنا النبي؟ عليه الصلاة والسلام. حاضر، عليه الصلاة والسلام. ده السؤال الأخير؟ شكرا. السلام عليكم. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، هو محمود ده انا هضطر ان احنا نواصل سؤاله الاول، لان هو قال امي كانت تكلم خالتي وانتهى. هو بتتكلم معها عن الاولاد، اما يحدث بس الخاله يعني خشيت ان تكون تاكل لحوما يعني في الغيبه، خشيت ان تقع في الغيبه. نكمل الاجابه استكمالا لما ذكرناه ما يتعلق باحوال الاولاد والبنات، أن الولد يصنع كذا وأن البنت تقع في كذا تنصحها أختها، هذا ليس من الغيبة وليس من النميمة، فلا شيء ولا بأس به إن شاء الله جل وعلا، طالما هي من باب النصح والإرشاد. أيوة. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا يا أختنا. ماشي. ممكن أعرف حكم صبغة بعض الشعر؟ حكم إيه؟ صبغة بعض الشعر. حكم صبغ الشعر. صبغ بعض الشعر. صبغ بعض الشعر. يعني لو الشعر مثلا اسود وفي بعض الشعيرات البيضاء فتصبغ بالسواد، او هي مثلا عايزه تصبغه لون اصفر، تعمل بعض الخصلات صفراء خضراء حمراء ايا ما كان. ماشي. زي ما الشيخ بيقول كده. ماشي. ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟ عادي. السؤال الثاني، انا منتقبه ومعايا في البيت ابن عمي، هو عنده 8 سنوات فأنا يعني عايزة الوقت المحدد اللي مش عارف ارفع المكف قدامه، يعني مرفعش المكف قدامه. وحكم لسه البيت في وجوده في السنة ده. معلش الصوت ارفعيه قليلا يا اختنا الله يرضى عني. وحكم لسه البيت بوجوده في وجوده في الوقت ده في السنة ده. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال تاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله محمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ في نعم والله الحمد لله. معاك يا فندم محمد الشرقي. اهلا مرحبا استاذ محمد من الشرقية، ناس طيبين، اتفضل. ربنا يا رب يوفقكم كده ويعينكم وما يحرمناش من قناة الندى يا رب. ولا منكم، امين يا رب العالمين. كنت عايز اسأل سؤال بس بعدين ادخل. اتفضل. مش معانا؟ طيب يعني شيخنا يجيب يعني عن كم سؤال كده ثم ناخد بقيه الاسئله ان شاء الله. نعم شيخ كريم، اختنا امه الله تقول لو واحد استيقظ ويل يعني او عند صلاه الظهر فكيف يصلي الفجر شيخ كريم وليس هذه هي عادته يعني. نعم. انصح نفسي واخواني واحبابي احرصوا على صلاه الفجر، فلو علم الناس ما فيها من خير كما ذكر سيد الخلق لآتوهما ولو حبوا. يقصد صلاة الفجر صلاة الفجر ويقصد صلاة العشاء في الجماعة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام، لو علم الناس ما في ركعتي الفجر ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا وقت توسيع الأرزاق، توزيع الأرزاق، وقت تشهده الملائكة، فعلينا أن نحرص عليه. فمن أخذ بالأسباب ثم غفل ونام فليعلم أن الله تبارك وتعالى قدر له الخير وكتب له الأجر كاملا، وكان نومه صدقة عليه من ربه لأنه ما تكاسل وأخذ بكافة الأسباب، وليس هذا شأنه وليس هذا حاله. إذا استيقظت تصلي بنفس الترتيب الذي كانت تصليه حاضرة، تصلي السنة أولا ثم تصلي الفريضة بعدها إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. استاذ عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا اخي كريم. ازي حضرتك وازي الشيخ، كويسين؟ بنعم والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت عندي سؤالين. ايوه. السؤال الاول، زوجتي بترتدي النقاب واحيانا بتكون موجوده عند اهلي في البيت، وبيمر اخي مثلا يكون معدي نازل او داخل المنزل مثلا، فبتكون هي قاعده لابسه الازدار والنقاب، لكن بيكون كفيها ظاهرين واحيانا بيكون جزء من قدمها ظاهر. ايه حكم الموضوع ده؟ والسؤال الثاني، هي مكان كانت ولدت في رمضان، فكان عليها طبعا رمضان كله، وهي دلوقتي بتصوم العشرة اللي التسعة بتوع ذي الحجة، فهل الاولى ان هي تقضي في التسعة بتوع ذي الحجة ولا تصوم من التسعة بتوع ذي الحجة وبعد كده تصوم القضاء؟ حاضر. في اسئلة تانية؟ في سؤال ثالث. انا كنت كان جالي يعني مقابلة في الشركة وكده، وكنت مقبول في الشركه، وبعد كده اترفضت بسبب ان انا ملتحي، فهل يجوز ان انا ابلغ الناس ان انا اترفضت بهذا السبب يعني، ولا كده ده يعني في رياء ولا ايه؟ عشان اعرفهم يعني الشركه بترفض بسبب السبب ده يعني. حاضر. فمن الله؟ استاذ احمد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. لا سمحت يا استاذ عايز اسال سؤال. لا طب وطي التلفزيون وارفع الصوت من فضلك. طيب بقول لك يا شيخ، عايز اعرف سجدة السهو يعني عاملها ازاي وقلت ايه؟ انا مش برضه لا حضرتك بتسالي عن ايه؟ سجدة السهو انا عايز اسجد سهو اقول ايه فيها؟ سجدة التلاوة لما برضه اسجد اقول ايه فيها؟ سجدة التلاوة وسجدة السهو ماذا نقول فيها؟ وسجدة السهو حاضر او سجدتي السهو لها يعني؟ طيب ماذا نقول فيهما؟ ولو سمحت انا عايز عندي بس سؤال. انا سمعت السؤال ده وصوت التلفزيون هو اللي انا سامعه، انا مش سامعك انت، انا سامع الدوشه اللي جنبك. لا لو سمحت عايز اسال سؤال بس كمان. اتفضل. بحس ان انا بيجي لي حاله زي حاله موت يعني، ان انا بموت بقالي حوالي 6 شهور، ورحت يعني الاستاذ رحت وكده قال لي ان يعني ان انا الناس قالت لي معمول لك عمل، وناس تانية قالت لي ان انا يعني عندي مرض. طيب. انا برضو محبوبة يعني من ربنا وبصلي وكده، بس مش عارفة بتعب كتير قوي كده والله، وعايز اعرف لما كنت تعبانة وبقدر يعني اللهم اطول عمري وحسن عملي، عايز اعرف يعني كده حرام ولا حلال. اللي هو بتقول ايه؟ اللهم اطول عمري وحسن عملي. اللهم اطول عمري وارزقني حسن العمل. حاضر، اللهم امين. طيب حاضر، فامان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا الكريم معذره ان اطلنا على حضرتك، لكن محبوكم كثر. وعلى فكره بالمناسبه قناه الندى، وانا اكرر هذا الكلام، هذه الاتصالات يعني منكم وللشركات، قناه رفعت الاتصال اللي هو بجنيه ونص في الدقيقه، ودي اتصالات يعني بسعر التكلفه او التكلفه العاديه، وليست القناه مستفيده الا بالمشاركات الطيبه اللي احنا بنستفيد ان احنا بنسمع اصواتكم، وده للتواصل الدائم معنا دائما، وربنا عز وجل يحفظكم ويبارك في اعماركم، امين يا رب العالمين. والارقام التي تظهر خلاف 010 او 011 اللي هي الحياه مشاركه، دي الحياه مشاركه، مش عشان بعض الناس بتتصل وتقول لهم احنا عايزين نخش البرنامج، لا، دي لمن اراد ان يستفسر الحياه مشاركه، كيف نشارك معكم الامر في القناه، وكيف يعني تكون الحياه فيما بيننا مشاركه. لكن الاتصالات اللي هي 010 و 011 اللي حضراتكم بتكلمون عليها هي دي الخاصه بالبرنامج، والاتصالات الاخرى خاصه او الارقام الاخرى التي تظهر وتغيب على الشاشه احيانا دي خاصه بحمله الحياه مشاركه، اسال الله القبول. المراه اذا كانت في البيت وسمعت الاذان، اذان الصلاه، هل تنتظر وتقيم ام تدخل في الصلاه مباشره؟ شيخ الكريم، نقول للسائلات الكريمه، المراه لا جماعه عليها، ليس عليها جماعه، فاذا ما انتهى الاذان او سمعت الاذان جاز لها ان تتوضا وتقوم وتصلي وتؤدي فريضتها، لانه لا جماعه عليها ان شاء الله. اما انتظار الاقامه هذه للرجال في المسجد. نعم شيخ الكريم، اختنا سالت سؤالا مهما ومتكرر، ان الزوجه تحسن الى حماتها والى اهل زوجها، وبعد ذلك دائما في اتهام بالتقصير، وهذا السؤال يتكرر، يمكن حضرتك تلاحظ هذا وحتى في الافتاء وكده. نعم. فهل ما هي حقوق اهل الزوجه على الزوجه؟ نقول للسائله الكريمه، اهل الزوجه اسف. نعم، نقول للسائله الكريمه، الخص لك في كلمتين، اما كيف تتعامل او ماذا اوجب الله علي او الحقوق كما تفضلتم ولخصتم، تترخص في كلمتين: البر والإحسان. بري أهل زوجك وأحسني إليهم، واعلمي يقينا إذا لم يكن لك خير في أهله لن يكون لك خير في زوجك تماما. وتصبر وتحتسب. وتصبر وتحتسب. نعم. والله تعالى حتى وإن أساء أهل الزوج إلي، الله في القرآن علمنا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق مقرب إلى القلب، وهم ليسوا بأعداء، لكن قد يستفزونها، قد تكون الأمور على غير الهوى، قد إلى آخره، ونحن بشر، وهذا أمر إذا صبرت عليه فلك أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. برضو نصيحة شيخ كريم لزوجة يعني للحما، يعني هذه ابنتك، أنصح كل أم فاضلة أن تعامل زوج ابنها، زوجة ابنها، على أنها ابنتها. نعم. فما ترتضيه لبنتها ترتضيه لهذه المرأة أو لهذه البنت، فهي يعني بمكانة ابنتها تحنو عليها وتأخذها في صدرها وتصحح من أخطائها، لا تفضحها ولا تنشر عنها ولا ولا ولا ولا ولا تجرح فيها، فإن قصرت فعليها أن تقومها مرة وثنتين وعشرة، كيف لو أن ابنتها أخطأت؟ هذه ابنتها، كما نقول دائما وأبدا علينا أن نراقب الله فيما نقول ونصنع. نعم شيخ كريم، لو الإنسان قال عملت هذا محبة في الله عز وجل أو لله، ثم محبة لهذا الشخص، لا بأس ولا حرج، ويجوز شرعا، لأنه لم يقرن بين الله وبين العبد، وإنما أتى بحرف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي، فقال يعني أنا فعلت هذا إكراما لله ثم لأجلك أنت، لا بأس ولا حرج، إنما أراد وجه الله هي الأصل، أو وجهة الله الأصل، أو هو أراد عملا خالصا ثم أراد أن يبين مكانة هذا الشخص عنده، وإكراما له، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. الرجل الذي أتى إلى النبي مع الفارق في التشبيه وقال ما شاء الله وشئت، غضب النبي وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده ثم ما شاء فلان. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو في ثلاثة اشتركوا أعزكم الله في خروفين، تمام، والأخت قالت إن كل واحد منهم صاحب بيت، فهل هذا جائز؟ لا يجوز الاشتراك في الخرفان أو الماعز، الضأن يعني هو الخرفان، لا يجوز الاشتراك سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا أصدقاء أو جيران، حتى ولو خمس خرفان لا يجوز الاشتراك. الخروف يجزئ عن رب الأسرة بأسرته مهما كان عددها، أما الاشتراك فلا يكون إلا في البدنة، والبدنة هي الإبل والبقر والجاموس، يشترك فيها أقصى عدد 7 أفراد، بحيث إذا قسمنا هذا العجل أعزك الله أو البدنة يكون نصيب الفرض الواحد لا يقل عن الصباع. نعم. عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذنا. عليكم السلام وبركاته. مرحبا يا أستاذ عبد الله، تفضل. بعد عزك بس أسأل الشيخ، والدي توفى وعليه أيام من رمضان، الله يرحمه، فماذا نفعل يعني؟ رحمة الله عليه. آمين. نعم. السلام عليكم يا أم معاذ. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. ربنا يجزي خير عننا يا رب. الله إياك وإياك، اللهم آمين وإياك. قول لحضرتك، يا هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ تاني سؤال، مع بعد إذنك، أنا بروح مسجد، ففي المسجد المعلمة بتقعد تقول قراءة الفاتحة لمن له في نفسه حاجة أن يبديها الله له، هل يجوز هذا؟ لمن كان في نفسه. معلش بعد إذنك سؤال تاني، وعمي وعمتي يعني وقع علي منهم ظلما كثير، والله والله أعلم بما من ظلمك حصل. بتقول إيه يا معاذ؟ مش قادرة أسلمهم. مش قادرة عمك؟ وقع علي ظلم من عمي وعمتي. أيوة الله يعفو عنا. وأنا لا أستطيع أن أسامحهم، لكن لما بشوفهم بقول السلام عليكم وهم لم يرد علي السلام، هل علي وزر؟ لكن لما بشوفهم بقول السلام عليكم وهم لم يرد علي السلام. يعني أنت تلقين السلام؟ نعم. تلقين عليهم السلام؟ نعم، ألقي عليهم السلام لكن لم يردوا السلام. تلقين عليهم السلام؟ طيب. نعم نعم نعم. حاضر، جزاكم الله خير. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، في أمان الله. نرجع لأسئلة الابن محمود. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر السجود، معنى الحديث شيخ الكريم. أقول للابن الكريم بارك الله تعالى فيه، جزئية ألفت النظر إلي يعني حتى يعتاد الصواب، ما شاء الله يتكلم الفصحى بطلاقة، أسلوب طيب مع صغر سنه، كلمة يعني ادعو الله أن يخلي لي هذا في الآخر بقى. التخلية هي الترك، فقل يا رب بارك لي في أبي وفي أمي، فلا يعني لغويا وشرعا لا أقول ربنا يخليك، ده كأنه يدعو. لا طبعا مش محمود، من قال هذا كأنه يدعو على نعم ربنا يخليك لي يعني ياخده يعني فالتخلية الترك، وهذا من قبيل النصح يعني والقناصر. يقال إنما ربي بارك لي في أبي وفي أمي يا رب، اللهم بارك لنا في من بقي منهم وارحم من مات منهم، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما الحديث يا محمود بإيجاز فإنما يدل، والجزء الثاني لحلفت النظر إليه، قال سمعت رسول الله. لا يا حبيبي، لا يجوز لي أنا أن أقول أو أنت أن تقول سمعت رسول الله، لأنني معنى أقول سمعت أنني سمعت بأذني، ولعله يقصد يقول سمعت عن رسول الله. لا، هو أنا أفهم لفظته لكن نصحح. هو راوي الحديث قال سمعت رسول الله، فكان الأفضل عشان نحن نلتزم، الله يبارك فيك، لأنني عندما أقول سمعت رسول الله فهذا خطأ فادح، أنا سمعتك لكني لم أسمع رسول الله، سمعتني لكني لم تسمع، لكن أنا عندنا في الأسانيد بالضبط. نعم. أروي، نأتي بالراوي الأول إنجاز التعبير القريب، وأقول فلان قال عن أبي هريرة قال سمعته، شكرا. يبقى إذن هذا كان للفت النظر فقط لغير، لابننا الكريم بارك الله فيه وحفظه. يا محمود الله يرضى عنه، أنا يعني معجب به وأسأل الله أن يحفظه وينبته نباتا حسنا. طب ناخد اتصال ونجيبه. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. يا أهلا، ازي حضرتك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل. لو سمحت عندي كذا سؤال كده. طيب تفضل. بعد إذن حضرتك، هو بالنسبة للأضحية، لو حد عنده أرض مثلا عنده أرض وعنده مرتب مثلا، بس المرتب بيكفي الشهر بس ما فيش زيادات، يعني المفروض إن هو يضحي برضه؟ عنده أرض وعنده مرتب، هو عنده فائض؟ لا، هو بالنسبة للمرتب ما فيش فائض، بس في عنده أرض. الأرض دي بيجي من وراها فلوس؟ بس برضه يعني مش بتكفي المصاريف. طيب. يعني يا دوب يعني. صلى الله أن يوسع علينا وعليه، آمين يا رب العالمين. السؤال الثاني. طب حضرتك يعني كنت عايز أسأل، بالنسبة لحضرتك بيقول إن صوت المرأة ليس عورة، طب ليه يعني المفروض إن المرأة ما تتكلمش حتى في الحج، ما ترفعش صوتها مثلا؟ يعني بتقولي صوت المرأة مش عورة، وبتقولي ليه المرأة ما بتتكلمش في الحج، مش كده؟ يعني في الحج بيقول المفروض المرأة ما ترفعش صوتها خالص، لا ترفع الصوت. وفي سؤال بعد اذن حضرتك، بالنسبة للمتسول اللي هو الشحات اللي في الشارع ده، المفروض ان احنا نديه ولا ما نديهوش فلوس؟ حاضر، ماشي، شكرا، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، شيخ الحبيب الشيخ سامي السرسوي الله يرضى عنه وعنك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طب عشان نلحق نجاوب، عندنا اسئله كتير، عندنا اسئله كثير. طب ناخد الاتصال ده وعشان طب ماشي اتفضل. السلام عليكم. لا ان شاء الله بس شيخنا يجيب ولا خلاص اسئله، ولا هنمشي من الحلقه وما جاوبناش ولا سؤال. صحيح، معك حق يا سيدنا. طب تتصل معانا بس سريعا بالله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده عندي طلب بعد اذنك استاذ احمد. طب اتفضل. يعني اتمنى يكون في برنامج لتفسير طيب خفيف للقران الكريم. تفسير القران الكريم، طلب جيد ومشروع ونفعل باذن الله عز وجل. جزاك الله خير. نسالكم الدعاء. يا رب يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. نعم شيخي الكريم، احنا توقفنا عند بعض اسئله محمود. الاخ محمود، احنا ما قلناش ان لسه ما زلنا نقول يوم القيامه غرا محجلين. نعم. الغر بايجاز شديد هو نور يعلو هذه الجبهه، وهذا من اثار الوضوء واثار السجود. ياتي امه الحبيب صلى الله عليه وسلم من وضوئهم وسجودهم وعبادتهم نور يعلو الوجوه، يعرفون بها كالخيل السوداء، ويوجد مع الفارق طبعا، ويوجد في جبينها مربع أو جزء أبيض. مهما كانت في وسط هذه الخيول الكثيرة فإنها معلومة، أمة النبي يوم القيامة تكون معلومة بوضوئها وسجودها وصلاتها وقربها من الله، نور يعلو الوجوه. ثم ماذا؟ ومحجلين، هذا عندما علمنا النبي إسباغ الوضوء، وهذا يؤدي إلى هذا الغر والتحجيل. فأنا عندما أغسل وجهي مش مجرد جزء يأخذ جزء ما يطولش، لا، يعني ناخد من منبت الشعر رجالا ونساء الى اسفل اللحيه، وما بين الشعر. يبقى من اول كده، من اول مرض منبت الشعر وما بين شحمتي الاذنين كما وضعت يدي، وكذلك عند الكوع والبوع بعده قليلا، وهكذا القدمين. اذا نور يعلو الوجوه ويعلو الاقدام والايادي، هذه ميزه لامه النبي. اعجب معي لمن لا يصلون ولا يتوضؤون يفقدون هذا الفضل والأجر والثواب، فلا يعرفون يوم القيامة. ولذلك عندما يضربون ويصدون عن حوض النبي فيستغيثون، لأنه في الدنيا كان بيقول سيدنا محمد، فيقولون ومحمداه، فيقول ربي إنهم رجال من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك من التبديل والتغيير. فماذا يقول النبي؟ سحقا هلاكا لمن غير وبدل بعدي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بعد موت الانسان واول ما يدخل القبر، اسال الله عز وجل ان يحسن ختامنا وان يحفظكم بحفظه، امين يا رب العالمين. يبدا معه الحساب ام بعد فتره قصيره او طويله؟ اما بدء الحساب من عدمه لا يعلمه الا الله. نعم. ولم ياتي نص في ذلك. كل ما ورد انه بمجرد ما يهال عليه التراب وما زال يسمع قرع نعال إخوانه على الأرض فهو يشعر. ولذلك علمنا الإسلام والنبي نحن ننقص قليلا بمقدار ذبح الجزور حوالي من تلت نصف ساعة. الجزار الماهر ما يخدش أكتر من كده. ندعو له أنه يستأنس بنا. فإن نص الحديث يقول يأتيه الملكان هؤلاء اللي هم منكر ونكير فيقعدان فيسألانه من ربك ما دينك ما إلى آخره، الأسئلة الثلاثة اللي سهلة جدا واللي هيعجز كتير من الناس عن الإجابة عنهم، لكن بدء الحساب كحساب لا يعلمه إلا الله. صلى الله عز وجل أن يثبتنا عند السؤال. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. الابن محمود يقول لكم الدعاء شيخنا كريم بالنجاح وإخوته وجماعة المسلمين والمسلمات ولأبي بسعة الرزق وأن يبارك الله عز وجل في أبويه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك ولدي وسائر أولاد المسلمين. آمين. أن يشرح صدوركم للقرآن وللحق وأن يجعلكم من المتفوقين دائما. اللهم آمين. آمين. أن يوسع في رزق أبويك وسائر بيوت المسلمين. آمين. اللهم آمين. آمين. أن يبارك لك في أبويك. آمين. وأن يبارك للجميع في الآباء والأمهات. آمين آمين يا رب العالمين. أمة الله، حكم التصوير شيخ الكريم. التصوير لا يجوز إلا في الضرورة. أنا ما أطمن قلبي إليه. نحل خلاف بين أهل الفقه، نحن لا نفتح الباب ولا نغلقه، ولكن دائما الوسط. فإذا كانت هناك ضرورة تدعو إليه لا بأس ولا حرج. ليست هناك ضرورة يعني هأحتفظ بها والكلام ده كله، نبتعد عنه. نعم. أختي أفطرت رمضانين. نعم. بسبب طبعا هي قضت الولادة أو يعني الرضاعة، فكيف تقضي؟ هل تطعم شيخ كريم أم ما يطمئن أصول القلب إليه؟ أن تقضي هذه الأيام ولا يشترط فيها التتابع. وبإمكانها في الشتاء يكون اليوم قصيرا، وهو كما قال النبي الغنيمة الباردة، يعني لا مجهود ولا مشقة في الصيام. وتصوم اثنين وخميس، عندك اثنين وخميس يومين في الأسبوع، في الشهر 8 أيام، في 10 شهور ب80 يوم، يعني مش هتوصل القصة. يعني بنقول لأن بعض أخواتنا بيستسقلنا قضاء ما عليهن، لا بنقول لهم صوموا اثنين وخميس حتى بهذه النية بنية القضاء. في فصول الشتاء إن شاء الله تقضي ما عليك. هل يجوز أن نقول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله هو عليه سيدنا وسيد أبينا وأمهاتنا، بل سيد الدنيا بأسرها، بل هو تاج رؤوس الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. لكن لا يسيد صلى الله عليه وسلم في موضعين صلى الله عليه وسلم. في الآذان وعند التشهد في الصلاة، لأنها عبادة. أشهد أن محمدا أكذا علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. خارج الصلاة والآذان ينبغي أن نتعلم الأدب مع سيد الخلق وسيد الدنيا بأسرها بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة أمة الله تسأل عن حكم صبغ بعض الشعر شيخ الكريم. نعم. لا بأس ولا حرج إذا كان ذلك زينة في البيت لزوجها أو لنفسها غير متزوجة، ولا يراها إلا محارمها، ولا يراها رجل أجنبي، ولا تخرج به خارج البيت. فيجوز لها أن تصبغ البعض كما تصنع بعض بناتنا وأمهاتنا ونساءنا وأخواتنا، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. نعم. هي أختنا المتصلة منتقبة الحمد لله رب العالمين، وابن عم زوجها، أو يعني حكم رفع النقاب أمام هذا الولد شيخنا الكريم. إن كان قد بلغ سن التمييز فلا يجوز، أما قبل سن التمييز، سن التمييز من 9 سنوات 10 سنوات، ما قبل ذلك يجوز رفع النقاب أمامه. نعم. شيخنا الكريم، ما حكم لبس البيت أمامه؟ إذا كان لبسا محتشما لا يقسم، لأن المرأة قد تجلس في بيتها بثياب يصف مفاتنها، وهذا لا يجوز شرعا أمامه حتى أمام أبنائها. يعني كثير من الأخطار تقع داخل البيوت أن الأم تجلس والأب يجلس أمام بناته وهو شبه عاري، وهذا لا يجوز شرعا، فكيف يربى الأولاد على الحياء؟ نسأل الله العفو والمعافاة. فهذا من باب أولى. إذا كان لبسا يعني واسعا وفضفاضا ولا يقسم البدن والجسد لا بأس ولا حرج، حتى وإن كان منتصف نصف الكم أو منتصف الذراع أو ما شابه ذلك إن شاء الله. نعم. شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الله زوجتي ترتدي النقاب ما شاء الله، ربنا يبارك. وهي عند أمه أخوه يمر، والحمد لله دقيق في ألفاظه. نعم. لم يقل يجلس معهم لكن قال يمر، وأثناء مروره يبقى الكفين ما فهمش القفاز الجوانتي أو يكون في جزء من القدم ظاهرة. نعم. لا بأس ولا حرج، وإن كان من الأفضل خروجا من المأزق والخلاف وترتمين القلوب أن ترتدي الشراب في قدميها، ولكن لا بأس ولا حرج ما دام يمر ولا يجلس إن شاء الله. نعم شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا الكريم يقول الأولى القضاء، يعني الزوجة تقضي ما عليها في رمضان في هذه التسع المباركات، أم تصوم هذه التسع يا شيخنا الكريم والقضاء يكون بعد ذلك؟ أقول للسائلة الكريمة اقضي ما عليك في هذه الأيام. والبعض الأخوات كثيرا ما يسألنا يجوز الجمع بينها؟ لا، ما فيش جمع بين النيتين، لكن ننوي قضاء ما علينا في هذه الأيام التسعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنأخذ أجر وثواب صيام التسع سنة عن النبي بالنية دون أن ننوي الاثنان معا. نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أمة الله، ماذا يقال في سجدة التلاوة وماذا يقال في سجدتي السهو؟ ماذا يقول فيهما العرب؟ أما في سجدتي السهو نقول التسبيح العادي للصلاة سبحان ربي الأعلى. بعض إخواننا يزيد سبحان من لا يغفل ولا ينام، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما في سجدة التلاوة، اللهم اكتب لنا بها أجرا وحط بها عنا خطيئة وتقبلها منا كما تقبلتها من نبيك سليمان بن داود. فإذا كنت لا أحفظ مثل هذا الدعاء أقول ذكر الصلاة العادي السجود العادي إن شاء الله سبحان ربي الأعلى. نعم نعم سبحانه وتعالى. إحساس الأخت الفاضلة بالموت وأنها تشعر أنها ستموت، والبعض قال لها هذا معمول لك عمل، والبعض قال لا ده أنت ممسوسة وهي مش عارفة تعمل إيه. شيخنا الكريم نعم. أقول للسائلة الكريمة لا تفتحي هذا الباب على نفسك فأنت في غنى عنه، فتح هذا الباب سيدمر حياتك ويجعلك لا تهنئين بعيش. كلنا سيموت يا أمة الله، ومن منا لا يموت؟ أنا وأنت والدنيا والناس، كل الدنيا إلى زوال، سيفنى الخلق ويبقى الله سبحانه جل في علاه، كل من عليها فان. الله أكبر. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. آيات كثيرة أردت أن أستعرض، مش هننتهي عشان وقت الحلقة، ولكن كلنا سيموت هذا لا خلاف عليه، فلا أخاف من الموت ولكن علي أن أستعد له فقط لا غير. لكن أقول لك أصل معمول لك عمل والكلام الخيبان ده، لا تسمعي لهم ولا تفتحي هذا الباب على نفسك ولا تشغلي نفسك متى ستموتين، ولكن استعدي له. نعم أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. هل يجوز أن تقول اللهم أطل عمري أو في عمري وارزقني حسن العمل؟ لا بأس، خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قال للعباس إن تكن يعني إن تكن مذنبا علك تستعتب تستغفر وتتوب، وإن تكن محسنا تزداد إحسانا. فالإنسان يدعو يقول نعم اللهم بارك في عمري أو أطل عمري وأحسن عملي، لا بأس ولا حرج. اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله أن يطيل في عمر حضرتك أمين. وأن يرزقنا لكم حسن العمل. أمين يا رب العالمين. أستاذ عبد الله، أبي توفي عليه رحمة الله وعليه أيام من رمضان، فماذا يعني يعملون؟ يا عبد الله عليكم أن تصوموا عن أبيكم هذه الأيام لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، لما جاءت امرأة وجاء رجل في الحج والصيام، هذا يسأل مات أبي وماتت أمي عليه دين أو عليه حج وعليه صيام، فماذا قال النبي؟ أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال بلى. أي نعم؟ قال أقضوا الله، أقضوا الله في رواية، فالله أحق بالوفاء. نعم. فنصوم هذه الأيام، ممكن نقسم على نفسنا كأولاد، ليه كل واحد يأخذ له من ثلاثة حسب العدد، أو واحد يصوم أيا من كان حتى يسقط عنه الصوم إن شاء الله. رحمة الله عليه. أم معاذ تسأل وتقول هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولا يجوز أن نحمل الناس على رأي من الأمرين. جمهور أهل العلم على أن الميت لا ينتفع بالقراءة ما دام ما كان لا يقرأها في حياته. ابن الصلاح رحمة الله عليه من أئمة علم الحديث رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الميت ينتفع بثواب القراءة. أميل لرأي ابن الصلاح رحمة الله عليه. نعم شيخنا الكريم بارك الله في حضرتك. المعلمة تقول لهم في التي تحفظهم القرآن الفاتحة يجوز لمن كان في نفسه حاجة يريدها أن يقضي الله عز يريد من الله عز وجل أن يقضيها له. هذا نعم. لم يثبت عن النبي ولا أصحابي ولا عن أحد من أهل العلم قاطبة. نعم. لكننا نستغل مجلس العلم أو القرآن مجالس كلها مباركة وتحفها الملائكة، ونحمد الله ونصلي على الرسول ثم ندعو بما شئنا ثم نختم بالصلاة على النبي، فدعاء بين صلاتين مستجاب إن شاء الله. نعم شيخنا الكريم، عماتي وعمي يعني وقع منهما ظلم على أختنا المتصلة أم معاذ، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا يا رب. وهي تقول أنا مش مستطيعة أو مش قادرة أسامحهما ولا أستطيع، وهي إذا يعني وجدتهما تلقي عليهما السلام، لكن تقول هم مش بيردوا السلام علي، فماذا تفعل؟ أقول للسائلة الكريمة، ربنا في القرآن ماذا قال؟ نعم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولا نتبع الهوى، اتباع الهوى يضل الإنسان. الله في القرآن دعانا إلى مسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اجعلنا منهم يا رب. اللهم أمين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا تحبين أن تكونين منهم يا رب؟ ما أجمل قول القائل أيتها السائلة الكريمة، كن قابل العفو واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، الله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي، ألا تذكرت يوما أنت مدركه، يوم الوداع شديد البطش والباسي، يوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. فأقول للسائلة الكريمة، اعفو اعفي أحسن وأفضل، أنت تلقين السلام لا يردون، خرجت من القطيعة يتحملون وزرها أمام الله. نعم شيخ كريم، صلى العفو والعافية، كلام جامد شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. الأضحية أمة الله تقول الحمد لله احنا عندنا أرض ومرتب يدوب، والأرض اللي يدوبك اللي بيخرج منها والمرتب على الطعام والشراب، فهل عليهم أضحية شيخ الكريم؟ سائلة الكريمة قالت يجب علينا الأضحية، الأضحية ليست واجبة. الأضحية حكمها في الفقه سنة مؤكدة، ومعنى مؤكدة يعني رسول الله واظب عليها ولم يتركها طيلة حياته قط، فالأضحية سنة مؤكدة يكره تركها للقادر، شوف يكره وليس محرما، فمن أتى بها مع القدرة فله الأجر والمثوبة، ومن تركها حرم نفسه الخير. هي تقول أن الراتب يعني يكفينا أكلا وشربا، وما يأتينا من الأرض من دخل يغطينا أكلا وشربا ومتطلبات الحياة، فليست عليهم أضحية، ولكن إذا كان الأمر ميسورا ضحوا، إلا فلا شيء ولا وزر عليهم إن شاء الله، ويؤجرون بالنية عليها. الله أكبر، أسأل الله أن يوسع علينا جميعا يا أمة الله. صوت المرأة ليس بعورة، وهي تقول إن البعض يقول إن المرأة لا ترفع صوتها في الحج، فيعني صوت المرأة ليس بعورة في حالة واحدة، إذا كانت لا تتكلم بتكسر وميوعة فهنا يكون عورة، لكن تعامل طبيعي وعادي، البيع والشراء هات وخذ، لا بأس ولا حرج إن شاء الله جل وعلا، وعلى المرأة أن تكون خفيضة الصوت، فأسوأ ما في المرأة ارتفاع صوتها. نعم. لا يبدو أن الإشكالية عند الأخت المتصلة الله يبارك في عمرها، يعني بما أن صوت المرأة ليس بعورة، فلماذا لا ترفع صوتها في مثلا بالتلبية في الحج أو ما شابه ذلك؟ قلنا أن المرأة ينبغي أن تكون خفيضة الصوت، يعني ما يبقاش صوتها عالي، يعني لا تشارك. الحكمة مش أن الصوت عورة، لا لا لا لا لا, لا. بدليل احنا بنسمعها دلوقتي وبتتصل وتكلمنا، عندما تذهب لتشتري في الأسواق، بكم هذا يا ولدي، أو بكم هذا يا أستاذ، أو بكم هذا يا أخي، بكذا، وتفاصل وتجادل وتلقي السلام لا بأس، السلام. هذا ليس عورة، ولكن عندما نكون في محفل الرجال فعلى النساء أن يخفضن من يعني من أصواتهن. هل هذا من الحياء؟ نعم حياء فقط. نعم. هي قالت الإخوة الذين يسألون الناس، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم وأن يوسع علينا وعليهم، الله أعلم بأحوالنا وأحوالهم، لكن تقول ما موقفنا اتجاههم؟ أقول لا تعينوهم على التسول، فلا تعطوهم ولا تهينوهم. بعض إخواننا يهين، قال ربنا في القرآن وأما السائل فلا تنهر ولا نعطي، لأن هذا يعين الكسول على كسله، نعطي من نعلم منهم أنه في فقر وحاجة في الحي نعلمه جيدا، أما هؤلاء الذين يأتون متسولين غفر الله لنا ولهم، وأدعو لهم بظهر الغيب، اللهم إن كانوا في حاجة فيسر أمرهم ووسع رزقهم، وإن كانوا على غير ذلك فتب علينا وعليهم. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. طبعا طلب الأخ المتصل الاتصال الأخير، برنامج في تفسير القرآن الكريم، وسألكم الدعاء شيخ الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يوسع علينا وعليه، وأن يغفر لنا وله، آمين، وأن يصلح أحوالنا وجميع المسلمين، آمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أما البرنامج فعندكم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم على حضرتك الذي تقوم به، آمين يا رب العالمين. طبعا أنا بعتذر عن كل الذين اتصلوا علينا في الفترة في الثلث ساعة أو أكثر الماضية، الاتصالات كانت كثيرة، والذين اتصلوا الواحد سأل ما شاء الله 4 أسئلة وخمس أسئلة ويعني يزيد وتقل، فصل عز وجل القبول، ونحن هدفنا الإفادة، يعني نحن نشرف بجميع الاتصالات، عشان كده القناة وإدارة القناة جزاهم الله خيرا قرروا إن احنا نرفع الأرقام اللي هي بجنيه ونص في الدقيقة، وتكون الاتصالات يعني بسعر التكلفة العادية اللي بينكم وبين الشركة مباشرة والقناة يعني ليس لها علاقة بهذا الأمر، من باب أن الحياة مشاركة، نحن نشارككم وأنتم تشاركوننا. أسأل عز وجل القبول والتيسير. شيخ الحبيب فضيل الشيخ سامي السرساوي جزاكم الله عنا كل خير، وجزاكم مثله، وغفر الله لنا ولكم، وأسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته وبحج بيته الحرام. اللهم أمين. فالقلوب مشتاقة شيخ الكريم. أي والله. والله مشتاقون مشتاقون، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا يا رب جميعا في العام القادم إن شاء الله تعالى، وأن يتقبل الحج من إخواني الحجيج هذا العام. صلى الله عز وجل التيسير والتوفيق. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.